لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عباد الله، واصل الحديث حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام من أن الله سبحانه وتعالى أجرى من المعجزات والآيات الدالة القاطعة على صدق نبوة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ما لا يدع مجالا ولا عذرا لأحد في عدم التصديق بدعوتهم وطاعتهم والإيمان بما جاءوا به. قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي ما مثلهم آمن عليه البشر، أي أعطي من الآيات والمعجزات ما يكون سببا في إيمان البشر العقلاء. وسبق الحديث حول بعض معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي سبق كان حول معجزة القرآن، ثم تحدثنا عن انشقاق القمر وشق الصدر وتسليم الأحجار والأشجار عليه صلى الله عليه وسلم، وكلها معجزات كانت في الفترة المكية من باب مواجهة تكذيب المشركين من أهل مكة. وحديثنا اليوم لا يزال الحديث فيه حول المعجزات والآيات التي كانت في الفترة المكية، والتي هي بمثابة دلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم في مواجهة من كانوا يكذبون بهذه النبوة وهذه الرسالة. ونتحدث اليوم عن أربع معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدة. فأما المعجزة الأولى فهي انقطاع الكهانة وحراسة السماء بالشهب بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني تغيرا عظيما في نواميس العالم العلوي، فإنه كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجن يسترقون السمع، أي أن الملائكة كانت تتحدث بالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الملائكة تتحدث بالأمر في العنان، أي في السماء، أي في ما دون السماء الأولى، يكون في الأرض، أي الأمر يكون من شأن الأرض، كأن تتحدث الملائكة: فلان يموت يوم كذا، فلان يمرض، فلان يسافر، ونحو ذلك. قال: فتسترق الجن السمع فيلقونه في أذن الكاهن فيكذبون معها 100 كذبة، أي ينزل الجني إلى الكاهن بهذه الكلمة التي سمعها ويضيف إليها 100 كذبة، وعند ذلك إذا سمع الناس الكاهن يقولون: سبق الكاهن لهذه الكلمة من الصدق التي كان يسترقها الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثرت الكهانة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في اليهود والعرب. فلما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان من باب إكرامه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأن رسالته أن منع الله عز وجل ذلك عن السماء، وكله بتقدير وحكمة من الله سبحانه وتعالى. فجعل الله عز وجل للسماء حرسا وشهبا، أن أراد من الجن أن يسترق السمع تضربه هذه الشهب فتحرقه، وهذا ظاهر من قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الجن، قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فصارت الجن كلما حاول الاستراق يلقون بالشهاب فيحرقون فيقتلون. فكان هذا الأمر غريبا حتى جاء الجن كما قال ابن عباس، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فجاءوا إلى إبليس وذكروا له الأمر، فقال إنه قد حدث شيء في الأرض. فأرسل إبليس جنوده في الأرض يبحثون، قال فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلين في مكة، فرجعوا إلى إبليس فأخبروه بالأمر، فقال هذا هو الأمر الذي حدث في الأرض، أي أن هذا الرجل بسببه تغيرت نواميس الكون العلوي في هذا الأمر. فمن كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى غير له هذه النواميس، وكانت هذه المعجزة أن منعت وانقطعت الكهانة ومنع استراق السمع. ولذلك صار الكهان بعد ذلك، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل كلامهم من أوله إلى آخره كذب في كذب. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلربما أصاب الكاهن في كلمة التي كان يسترقها الجني فيلقيها في أذن الكاهن فيضيف لها 100 كلمة فيقولها في الناس. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فمنع ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكانت هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع بداية بعثته. وأما المعجزة الثانية في حديثنا فهي كفاية الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم وحفظه سبحانه وتعالى له من مكائد المشركين لقتله بآيات خارقة للعادة، أي أن الله عز وجل كان يحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم من محاولات الاغتيال والقتل التي كان المشركون يحاولونها طوال هذه الفترة، وكان هذا الحفظ بآيات خارقة للعادة، أي شيء على غير عادة الكون، ولذلك هي معجزة. والحوادث في ذلك كثيرة، نقف على 3 منها. أما الأولى هي حادثة محاولة أبي جهل لعنة الله عليه قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعلن دعوته في قريش وكذبوه وواجهوا هذه الدعوة بأشد ما يكون من التكذيب والاضطهاد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي لا سيما الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه كان يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته فيصلي في المسجد، أي في المسجد الحرام، فكان ذلك يغير الكفار والمشركين. حتى جاء أبو جهل لعنة الله عليه يوما ودخل على أصحابه في دار الندوة وقال: أوصل الأمر بمحمد أن يعفر وجهه بين أظهرنا؟ يعني وصل الأمر أنه خلاص يصلي دلوقتي قدامنا كده ويعلن الدين الذي جاء به أمامنا وهذا في مسجدنا؟ فقال: والله فقال واللات والعز لأحملن حجرا لا أطيقهم. ثم إذا جاء محمد يعفر وجهه أتيته فألقيت الحجر على رأسه فشدخت به رأسه. ويا معشر قريش إما أن تمنعوني وإما أن تتركوني. يعني يقول أبو جهل لأصحابه في دار الندوة: إما أن تمنعوني من ثأر بني هاشم وبني المطلب، وإما أن تتركوني. وكان أكثرهم يخاف من ثأر بني هاشم وثأر بني عبد المطلب. فقالوا والله لنمنعنك من بني هاشم. فلما كان اليوم التالي وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي كعادته، جاء أبو جهل لعنة الله عليه يحمل حجرا عظيما، وفي الرواية الأخرى قال لهم لأطأن رأسه فأقتله، يعني يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. فجاء يحمل حجرا عظيما، فلما توجه جهة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر إذا به ينقص القهقرة ويتراجع وهو يصرخ ويولي. فلما جاء القوم قالوا ما لك؟ ما الذي حدث؟ قال والله لقد رأيت هولا وأجنحة وكان بيني وبينه خندقا من النار. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن يحفظه الله عز وجل على هذا النحو، أن يجعل بين أبي جهل وبينه خندقا، إذا أراد أن يقترب سقط في هذا الخندق من النار. وهولا أي هول النار، وأجنحة أي أن الملائكة كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم بأجنحته. لذلك كما في رواية البخاري أو مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا من حفظ الله له بهذه المعجزة. وأما الحادثة الثانية فهي حادثة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته ليلة الهجرة، إذ أن قريشا كانت قد دبرت ومكرت بقتل النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة يهربون من ثأر بني هاشم وبني عبد المطلب من خلالها، وذلك أنهم اتفقوا على أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم القبائل كلهم، وذلك عن طريق أن يخرج من كل قبيلة شاب فتي يحمل سيفه ويقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فينتظر خروجه لصلاة الفجر، فيضربونه جميعا في لحظة واحدة ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فعند ذلك لا تقدر بنو هاشم وبنو عبد المطلب على الثأر وتقبل الدية. وكانت هذه الخطة الشيطانية التي حضرها الشيطان في صورة الشيخ النجدي، وقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي قد نزل من قبل وأخبره بالأمر، وأن الله يأمره أن يخرج إلى المدينة مهاجرا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهم على بابه عشرات من الشباب يحملون السيوف، فمر النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وأخذ من بطحاء الأرض أي ترابا، وجعل يلقي من هذه الحفنة على وجوههم وعلى رؤوسهم، وهو يتلو قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعمى الله أبصارهم، وخرج من بين أيديهم سالما صلوات الله وسلامه عليه. وهذه معجزة أخرى مما كفى الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الحادثة الثالثة كما أشرنا فهي حادثة نجاته صلى الله عليه وسلم أيضا من وصول المشركين له وهو في غار ثور. يوم أن خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا فاتجه إلى جهة الجنوب عكس الجهة التي يقصدها من يريد المدينة، وهذا من التمويه لئلا يصل إليه المشركون. فلما علم المشركون كما تعلمون خروج النبي صلى الله عليه وسلم اشتاطوا غضبا وجمعوا جمعهم ورصدوا المكافآت والعطايا، ورصدوا 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، وبعثوا العيون والبحوث في كل مكان يبحثون، وجعلوا يبحثون في كل شبر فيما حول مكة، حتى وصلوا إلى الغار الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا على فوهة الغار، وسبحان الله العظيم، صعدوا الجبل ووقفوا على فوهة الغار، حتى أنه كما قال أبو بكر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فوصل المشركون حتى قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طأ أحدهم رأسه لرآني. تأمل، لو أن واحدا منهم فقط من هذا الجمع الكبير الذي يقف على فوهة الغار، لو نظر هكذا لرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى فوهة الغار. ولكن هذا أمر معجز، أن يصرف الله عز وجل القلوب والأبصار عن أن تنظر في الغار، هذا أمر معجز. وبعض أهل السير ذكر أن الله عز وجل جعل على باب الغار خيوط العنكبوت، وبعضهم يذكر أنه جعل على باب الغار شيئا من عش الحمام ونحو ذلك التي باضت ونحو ذلك، وهذا كله لا يثبت. بل المعجزة الأعظم أنه هذه الأشياء لم تكن موجودة، وأن الأسباب كلها تقول أن هذا الغار ربما يكون فيه أحد، وهم الذين يبحثون في كل شبر في الأرض من حولهم، ومع ذلك لا ينظرون في الغار ولا يفكرون في النظر حتى في الغار، ويصرفهم الله عز وجل ويعمي أبصارهم وقلوبهم عن ذلك. ولذلك لما قال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وهذا مصداقه قول الله عز وجل في القرآن: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك كانت هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعجزة الثالثة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه في المدة المكية، فهي إخباره صلى الله عليه وسلم بنقض صحيفة الظلم والحصار التي كانت قريش قد كتبتها وعلقتها في داخل الكعبة. تعلمون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين حاولوا مرارا مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بالمفاوضات والمساومات أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، فإنهم ما كانوا يجتمعون على قتله صلى الله عليه وسلم خوفا من ثأر بني هاشم وبني عبد المطلب، ولذلك كانوا يساومون أبا طالب وهو كبير بني هاشم، كانوا يساومونه في الأمر أن يسلم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وكان أبو طالب في كل مرة يرفض ويقول لهم: لا أفعل، وافعلوا ما بدا لكم. حتى وصل الأمر أن دبرت قريش أمرا وهو أمر المقاطعة والحصار، فقرروا مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب لأجل حمايتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تسليمه لهم، فقرروا مقاطعة معنوية ومقاطعة مادية، أي يقاطعونهم فلا يكلمونهم ولا يجالسونهم ولا يتزودون منهم ولا يبايعونهم ولا يشترون منهم ولا يبيعون ولا يسمحون بدخول أي شيء لهم. ولذلك كانت هذه المقاطعة المعنوية والمادية على بني هاشم وبني عبد المطلب الذين دخلوا في شعب أبي طالب وحوصروا مدة تصل إلى نحو 3 سنوات، ولأجل أن تعطي قريش هذه المسألة قدسية في نفوس أتباعهم، فإنهم كانوا قد كتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة لأجل التغرير بالجهلة. هذا شيء مقدس، وهو أن حصار بني هاشم وأن مقاطعة بني هاشم هذا أمر مقدس، فكتبوا صحيفة ووضعوها في داخل الكعبة، بدأت باسمك اللهم كآدم ما كانوا يفعلون. فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فكتبوا هذه الصحيفة وصدروها باسمك اللهم، ثم كتبوا بنودها، وكأنهم في هذه البنود كانوا يكتبون وعلى أن نقاطعهم في الأمر الفلاني، فمن خالف في ذلك فقد خان الله وخان عهد قريش ونحو ذلك. وكأنهم كرروا كلمة الله أكثر من مرة خلال بنود هذه الصحيفة. فلما طال الحصار واشتد الأمر بتقدير الله وحكمته، كان ما كان من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هو من أمور الغيب لا يعلمه إلا الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع بعض رسله على من يشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر لا يعلمه إلا الله، ألا وهو أن الله عز وجل أرسل على صحيفتهم هذه المعلقة في جوف الكعبة، أرسل عليها الأردة حشرة من حشرات الأرض، أرسل عليها الله سبحانه وتعالى الأردة فأكلت كل الصحيفة ولم تبق منها إلا باسمك اللهم وألفاظ الله الله الله المذكورة في طيات الكلام، وأكلت كل الكلام الذي كان فيه الظلم وقطيعة الرحم والحصار ونحو ذلك. فجاءهم أبو طالب وهم قد اختلفوا في الأمر، فقال لهم أبو طالب وهم في دار ندوتهم: إن ابن أخي أخبرني أن الله أرسل على صحيفتكم الأرض فأكلت ما فيها إلا ذكر الله، فإن كان صادقا فحلوا عنا هذا الحصار وهذا الجور، وإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه. فذهبوا ينظرون فإذا هو الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه آية ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته في هذه المدة. وأما المعجزة الرابعة والأخيرة كما أشرنا فهي نزول ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك جبال مكة فيسحق بها المشركين، أي أن يأتي بالجبلين العظيمين من جبال مكة، جبل أبي خبيس هذا من أكبر الجبال في مكة، وجبل آخر يواجهه من الجهة الأخرى. فعرض ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك هذين الجبلين فيطبقهما على مشرك مكة وينتهي الأمر، وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيس من قومه في مكة، وكان ذلك بعد السنة العاشرة من دعوته صلى الله عليه وسلم، خرج إلى الطائف يبحث عن وطن جديد وأرض جديدة للدعوة إلى الله عز وجل، ويعرض نفسه على أهل الطائف لعلهم يقبلوا أن يدعوه وينصروا دعوته. فعرض على أهل الطائف دعوته فكذبوه أشد التكذيب، بل وآذوه أشد الإيذاء، فضربوه صلى الله عليه وسلم وأدموه وسلطوا عليه السفهاء، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو لا يدري أين طريقه من شدة ما أصيب صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قالت له أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها يوما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ تعلمون أن يوم أحد كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المغفر في وجنتيه وشجت رأسه صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل، وقتل من أصحابه 70 رجلا، وكان ما كان في يوم أحد. فعائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هل مر بك يوم كان عليك أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، ولقد كان من أشد ما كان علي يوم أن عرضت نفسي على ابن عبد ياليه، هيبة كبير الناس في الطائف. فيقول لها: يعني كان من أشد ما كان علي يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على بني عبد ياليه فكذبوني وردوني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت ولم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، يعني ما جمعت الأمر إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة بين مكة وبين الطائف. قال: فاستفقت فإذا سحابة عظيمة فوق رأسي، فإذا فيها جبريل، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه وما ردوا عليك به، وإن الله أرسلني إليك ومعي ملك الجبال. قال: فسلم علي ملك الجبال، ثم قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا نازل لأجل هذا الأمر، وهو أن أستأمرك في هذا الأمر، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جمعت الجبلين العظيمين في مكة على أهل مكة سحقا انتقاما لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فكانت هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتيه ملك الجبال ويعرض عليه تحريك الجبال لقتل المشركين، فيأبى النبي صلى الله عليه وسلم رجاء إيمانهم، ولقد لبى الله عز وجل لهم رجاءه ودعاءه، فآمن هؤلاء تقريبا جميعا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن الحديث حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لهو من الأحاديث التي تزيد الإيمان وترفع المحبة في قلوب المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنه مما ينبغي على المسلم أن يتعرف على هذه الأمور وأن يعرفها وأن يحفظها، ما نحفظ كثيرا من أمور دنيانا. فإن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم ما نبثه في الناس في هذا الزمان، ونواجه به المكذبين لدعوة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.